قلبي ما ندري من يقلبك فوق النار نسانيس صلفة المشارية الفحني لا تجبرني أضعف منك في الوقت مهما صار تحمل عشان العادل اللي ما يمدحني بدل الليل يبحث دمعة الضايق المحتار هذا الليل واضح ما طرى لا يفرحني يا غايب حرام تغيب عني بدون عذار تعذرنا وإن العذر ما هو مريحني تواصلت في غيابك مع الحزن باستمرار يمسيني بطيفك مثل ما يصبحني فجعني حزن فقدك وضحكي وراه أسرار تعابير وجهي يبحث دمعة الضايق المحتار هذا الليل واضح ما ضرى لا يفرحني يا غايب حرام تغيب عني بدون عذار تعذرنا وإن العذر ما هو مريحني أحب أكتبك لكن محب الفتى الانظار علشان ما يدرون كيف انت جارحني صحيح ان مشكلتي لا حبيت دمي حار ومشكلتك انك تزعل ولا تصارحني الليل يبحث دمعة الضايق المحتار هذا الليل واضح ما ضرى لا يفرحني يا غايب حرام تغيب عني بدون عذار تعذرنا وإن العذر ما هو مريحني بعدك الحياة أخذتها طيش واستهتار وسوي سوايا عندها كنت صحني أنا نكذب رجل بعدك لا قالوا وش الأخبار عسى الله يسامحك وعسى الله يسامحني بدل يبحث دمعة الضايق المحتار هذا الليل واضح ما ضرى لا يفرحني يا غايب حرام تغيب عني بدون عذار تعذرنا وإن العذر ما هو مريحني تعذرنا و